ثم أما بعد، وقفنا عند باب الجماعة، يعني صلاة الجماعة. الجماعة، صلاة الجماعة، صلاة المسلم في جماعة من القربات، وأعظمها وأجل الطاعات وأفضل العبادات لله عز وجل، ففيها من البركة والخير الكثير الذي لا يدركه المرء إلا إذا فوت على نفسه صلاة الجماعة. الإنسان في صلاة الجماعة يلتقي بالملائكة، لأن الله عز وجل خلق ملائكة مخصوصة لصلوات الجماعة، يؤمنون وراء الإمام. فهذا لأن الله عز وجل يريد أن يبارك هذا الجمع الذي يجتمعون للصلاة. فالمرء لو أحس بالبركة التي تتنزل عليه في صلاة الجماعة ما تركها أبدا، فهي من أعظم القربات إلى الله عز وجل وأفضل الخير الذي يدركه المرء إلى نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم: هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ شيء عظيم جدا أن الإنسان يعلم ما يمحو الله عز وجل به الخطايا ويرفع به الدرجات. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ثلاثة مختصة بصلاة الجماعة، يسبغ الوضوء ويتقنه، مع أنه له كاره في الشتاء القارص وغير ذلك من الأمور التي يكرهها الإنسان حتى بعد النوم وغير ذلك. وكثرة الخطى إلى المساجد يعني صلاة الجماعة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة انتظار صلاة الجماعة، فهي من أعظم القربات لله عز وجل. ولم يخالف في صلاة الجماعة إلا الرافضة. الرافضة ليس عندهم صلاة جماعة ولا جمعة، ويتعللون بأن الجماعة لا تصح إلا وراء الإمام المعصوم المنتظر، وينتظرون وسيظلون ينتظرونه إلى أن يموتوا ولن يبقوا، ويعلقون النصر على شخص. وهذا من أخزى الأمور التي تبتلى بها الأمم، أن يعلقون النصر على شخص. الله عز وجل ينزل النصر على الأمة وليس على الأشخاص، لا، النصر لا يتعلق بشخص. فالرافضة لا يصلون صلاة الجماعة ولا الجمعة، وذلك من ضلالهم وخذلانهم. يقول هنا: صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة في المسجد هل هي تجب أم مستحبة؟ إلى بين العلماء على أربع أقوال مشهورين. القول الأول أن الجماعة واجبة، وقول الحنابلة يجب على الإنسان أن يصلي الصلاة الخمسة في جماعة. القول الثاني أنها سنة. القول الثالث أنها شرط، وهذا أشد الأقوال، قول داود الظاهري وابن تيمية، يقول أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، بمعنى أن الإنسان إن لم يصلي صلاة جماعة صلاة باطلة فاسدة، وهذا قول داود الظاهري. والقول الأخير أنها فرض كفاية، القول الشافعية أنها فرض كفاية، يعني لازم تتصلى في المساجد. والأرجح الأقوال أنها واجبة على المرء، أنه يجب عليه أن يصلي في جماعة. ومن قال بوجوبها ابن مسعود وأبي موسى وعطاء والأوزاعي وإسحاق وأحمد، ورجح ذلك ابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان وأهل الظاهر. قول تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فارتقوا طائفة منهم معه. أمر الله عز وجل في صلاة الخوف أن يصلوا جماعة في الحرب، فأمرهم أن يصلوا جماعة وهم في حالة الحرب. والعقل يقول أن في حالة الحرب صلاة الفرد أولى، يصلي منفرد أولى من صلاة الجماعة. ليه؟ عشان الحراسة، كل واحد يصلي في الوقت الذي يناسبه. ولكن رغم هذا إلا أن الله عز وجل فرض عليهم أن يصلوا في جماعة. وصلاة الخوف في جماعة لها صور الفقهاء عددوها في كتب الفقه. وحديث آخر هو المذكور في الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر رجلا أو آمر بحطب فيقتطف، ثم آمر بالصلاة، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، يعني أذهب إلى رجال لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة، فكان في زمنه بعض الناس يتخلفون عن صلاة الجماعة، لا يصلونها في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يفعل بهم فعلا، وهذا الفعل لم يفعله إلا في حق من؟ في حق الكفار، أن حرق عليهم بيوتهم. ولكن هذا من عظم الجريمة أنهم يتركون صلاة الجماعة. وقال في حديث آخر في رواية أخرى: لولا النساء والذرية، النساء والأطفال ليس عليهم جماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يظلمهم. وحديث آخر، حديث الأعمى، أنه كان في المدينة رجل أعمى عنده 90 سنة اسمه ابن أم مكتوم، وهذا الرجل كان بيته بعيدا عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتعثر ذهابه إلى المسجد في وقت الصلاة الفجر خصوصا، في بقية الصلاة يذهب، فأراد أن يلتمس عذر للنبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لي قائد يقودني والمدينة في الفجر كثيرة الهواء والسلام ويخاف على نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ فقال له: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأجب. فدل ذلك على أنه يجب عليه أن يصلي في جماعة. وحديث آخر عن أبي الدرداء مرفوعا صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ثلاثة في قرية لابد أن يقيموا الصلاة في جماعة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. الصلاة في الجماعة من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، المتخلف عن صلاة الجماعة الذي تخلف عن صلاة الجماعة، إلا تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الوضوء ثم يعمد إلى المسجد إلا كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه سيئة، كل خطوة يخطوها إلى المسجد يرفع الله عز وجل بها درجة ويحط عنه خطيئة ويرفعه ويعطيه بكل خطوة حسنة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني عند الصحابة الذي يتخلف عن صلاة الجماعة يعتبر من المنافقين. ما الذي أخره عن هذا الخير الكبير إلا الدنيا أو كم ما في قلبه؟ ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يهادى يعني يتسند على اثنين حتى يقام في الصف. ده حالات حياة الصحابة مع صلاة الجماعة. ويقول: ليست شرطا للصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة وصلاة الفذ 25 درجة. ليست شرط، هي بيرد هنا على الرواية الأخرى عند الحنابلة قول الظاهرية وترجيح شيخ الإسلام تيمية أنها شرط والراجح أنها واجبة. وتنعقد باثنين، يعني الجماعة تنعقد بكام؟ العدد 2، إمام ومأموم. ونقل على ذلك الإمام النووي في شرح صحيح مسلم الإجماع على أنها تنعقد باثنين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإثنان فما فوقهما جماعة، حديث ضعيف ضعف الشيخ الألباني والبيهقي والإمام النووي والجاح والحافظ البصيري، ويغني عنه ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما وكان ابن عباس هو المأموم. فده دل على أن الاثنين جماعة، إمام ومأموم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بحذيفة إماما وكان حذيفة مأموما. فإن أما الرجل عبده أو زوجته كان جماعة لذلك، يعني يجوز للرجل أن يؤم عبده فتصح بها الجماعة، ويؤم زوجته ويصح بها الجماعة. ولكن إذا أما زوجته لابد أن تنفرد هي في صف وهو في صف، لأن القاعدة تقول أن صفوف الرجال تختلف عن صفوف النساء حتى لو كان النساء محارم، بما روى مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت الصلاة في بيته، بيت أنس، فأما النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنس واليتيم أخو أنس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المرأة اللي هي أم أنيس أم أنس بن مالك كانت خلفها، فدل ذلك على أن أم أنس لم تقف مع أنس في نفس الصف وكانت أمه، فيدل على أن النساء يقفن في صفوف مختلفة عن الرجال، يعني لو أن الرجل حب أن يؤم أهل بيته فليقف الرجال في صفوف والنساء في صفوف حتى لو كانت امرأة واحدة. وإن أما صبيا في النفر جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس في التهجد، قصة مشهورة أن ابن عباس أسلم بعد فتح مكة، فكان وقت إسلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم يسير، فكان حريص جدا أنه يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه قبل عام الفتح، فكان يذهب إلى خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ويبيت عندها في ليلة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كان ابن عباس يقوم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان ابن عباس ينام وهو يصلي، فدليل على حرص ابن عباس على أخذ الخير من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أمه في فرض، فقال أحمد لا يكون مسقطا له لأنه ليس من أهله، وهذا هو المذهب قول الإمام أبو حنيفة، وعنه يصح كما لو أما رجلا متنفلا. هنا المسألة بيقول إن الرجل ممكن يؤم عبده ويؤم زوجته، طب هل يجوز له أن يؤم ابنه الصبي الصغير اللي هو فوق 7 سنوات وقبل البلوغ؟ قبل 7 سنوات ما ينفعش، لأنه لا تصح صلاة الطفل قبل 7 سنوات، بعد 7 سنوات إلى البلوغ. هذا هو كلام المؤلف، أن الرجل لو أم ابنه الصبي الصغير اللي هو فوق 7 وقبل البلوغ في إمام، كان الأب إمام والابن مأموم، وكان في صلاة نفل قيام ليل، فيصح، مفيش خلاف في صحة ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع ابن عباس. طب لو كان فرض وأراد الرجل أن يصلي جماعة بابنه الفرض من فوق 7 سنوات أو بنته، هل يصح ولا لا؟ ده اللي فيه خلاف بين العلماء. الحنابلة عندهم إن ده لا يكون مسقطا للفرض ولا مسقطا للجماعة، وأن هذا ليس جماعة، والراجح أن هذا جماعة، وده قول جمهور أهل العلم أنها جماعة، لأن ما صح في النفل صح في الفرض، ما يصح في النفل يصح في الفرض، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها في النفل فتكون في الفرض مجزئة، وهذا قول الجمهور وهو راجح أنه يجوز الرجل أن يؤم ابنه الصبي الذي قبل الولادة. فصل. ويجوز فعلها في البيت والصحراء. هل تجب الصلاة في المسجد أم لا؟ لازم الصلاة تكون في المسجد ولا لا؟ هذا مسألة اختلف فيها العلماء على أقوال متعددة، أشهرهم قولين، وهو أنها لا تجب في المسجد إنما تجب في أي مكان، المهم يصلي في جماعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والأرض هنا معناها كل مكان لا يخص المسجد. ورواية الأخرى عند الحنابلة غير مشهورة أنها تجب في المسجد، لازم في المسجد، وهنا رجح أنها يجوز فعلها في البيت والصحراء، كلمة الصحراء هنا أو البيت يعني في أي مكان خلاف المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أينما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد، يعني إنه في هذا المكان مسجد، أينما أدركتك الصلاة فصلي، فيجوز الرجل أن يفعلها. ولكن هناك تنبيه مهم، إن الصلاة في المسجد أعظم أجرا من الصلاة في غير المسجد، يعني أحيانا بعض الموظفين في الدوائر الوظيفية أو في أماكن العمل يؤذن الصبح فبيعملوا مصلى ويصلوا، وبعد انتهاء الصلاة بيشيلوا المصلى ويفضل ممر طرقة أو أي شيء من هذا القبيل، هل هذا يدخل فيه ولا لا؟ الصلاة بالاتفاق في المسجد أفضل، يعني أفضل له هذا الموظف أن يذهب إلى المسجد إن كان قريب، أما لو كان بعيد، المسجد بعيد ويتأخر العمل، لا يصلي في هذا المكان أولى، لأن هذا عمل موقوف وقته على هذا العمل الذي يجب عليه أداؤه، فيصلي في هذا المكان. طب إن صلوا جماعة في هذا المكان فيأخذون أجر الجماعة ولكن أنقص من أجر المسجد، لأن المسجد فيه ملائكة تجتمع للحضور والتأمين وخطوات إلى المسجد لها أجر، ويرتفع بها الإنسان درجات ويحط عنه سيئة وتوضع عنه سيئة ويزاد من حسناته كل ذلك وهو ذاهب إلى المسجد. أما المصلى في البيوت أو في أماكن العمل هذا لا يقتضي برضه مش مسجد. وعنه أن حضور المسجد واجب، عنه يعني عن الإمام أحمد دي رواية أخرى، ولكن المذهب هي رواية الأولى، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني والبيهقي والإمام النووي والدارقطني وابن حزم والحافظ والزرقاعي والسخاوي، كل دول ضعفوا هذا الحديث. واستدل بهذا الحديث لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد على أن الصلاة خارج المسجد باطلة. ده مين اللي استدل؟ الظاهرية. والحديث ضعيف فلا يدل على مدلولين. والراجح أن تجب الصلاة في جماعة وليست ولا يشترط في المسجد. حتى لو أن الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد لعذر يأخذ الأجر بأنه يصلي جماعة في بيته هو وأهله، فيأخذ الأجر بذلك، أو هو وأقاربه، أو في العمل يصلي جماعة هو وزمائله. وفعلها فيما كثر فيه الجمع أفضل. هنا بقى يفاضل بين المساجد، كل المساجد تستوي ولا في مساجد أفضل من المساجد؟ هو هنا بيرتب المساجد على الأفضلية، يعني الإنسان يختار أي مسجد. فيقول وفعلها فيما كثر فيه الجمع أفضل، كلما كثر الجماعة كلما كان الإنسان يأخذ أجر أكبر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى يعني أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. بمعنى أن كلما كثر الجمع في المسجد كلما كان ذلك محبوب عند الله عز وجل. وهذا الحديث صححه الألباني وصححه الحاكم. وإن كان في جواره مسجد تختل الجماعة فيه بغيبته عنه ففعلها فيه أفضل. هنا بيستثني مسألة إن أحيانا الإنسان بيبقى رائد من رواد المسجد، تختل الصلاة فيه كأنه يكون إمام أو يكون يعطي فيه موعظة أو درس، فالأفضل له أن يلازم هذا المسجد. وإن لم تختل بذلك وثم مسجد آخر فالعتيق أفضل. يبقى الأول كثرة الجمع في المساجد، ثاني حاجة إن المساجد الأقرب بحيث أنه تختل به، فإن لم تختل فليختار المسجد العتيق القديم، لأن كانت الطاعة فيه أكثر من غيره. وكأن الشرع المقصد من مقاصده إنما كلما كثرت الطاعة في المكان كلما كان البركة تحل فيها أكثر. وأفضل المساجد على الإطلاق مسجد الحرام، مسجد العتيق، لأنه أول مسجد بني في الدنيا، أول مسجد بني هو المسجد الحرام. وكذلك كان السلف يعملوه، المكان الذي تكثر فيه الطاعة كانوا يرغبون فيه. حتى أبو بكر بن عياش وهو شعبة صاحب القراءة عن عاصم حفص وشعبة، فكان عندما احتضر قال لأخته قال لابنه يوصيه ألا يعصي الله في هذه الحجرة الذي يموت فيها. فلما ابنه سأل أخته عن ذلك، أخت عمته، فقالت له إن أباك ختم القرآن في هذه الغرفة 18,000 مرة، 18,000 مرة يخدمهم في غرفة واحدة. لو انت احصيت هذه الختمات بحسب يعني انه كان يختم كل يوم لمدة 50 سنة. وابو بكر بن عياش مات وعمي وهو عنده 100 سنة، يعني من بعد سن 50 كان يختم في غرفته ختمة يومية. وهذا كلما كبر الإنسان في سنه كلما ازداد رحله، كلما ازداد همته في الطاعة. كالخيل إذا قربت في نهاية السباق أخرجت كل ما فيه. فالإنسان كلما قرب أجله إذا فوق 40 أو 50 كلما اجتهد في الطاعة كأنه في سباق وفي مضمار الخيل. فكان أبو بكر بن عياش لما بلغ 50 ختم كل ليلة مرة واحدة في غرفته. فكان يخاف أن ابنه يعصي الله في هذه الغرفة لما كثر فيها من ذكر الله ومن الطاعة. فهنا قال أن المسجد العتيق أفضل لذلك، لأن الطاعة فيه أسبق. وإن كان سواء فهل الأفضل قصد الأقرب أم الأبعد؟ سواء فرضنا أن المساجد بنيت قريبا من بعضها في نفس الزمن يعني، ولا يعلم أي المساجد أو تكون عتيقة، فهل الأفضل أن يكون المسجد الأقرب أم الأبعد؟ المذهب على أن الأبعد، هو هنا بيقول فيها روايتين، والمذهب على أن الأبعد أفضل لكثرة الخطب، لكثرة الخطب. ولكن المسألة تحتاج إلى تفصيل في أن الإنسان أحيانا في تعديد النية يكون أقرب إلى الطاعة وأكثر من غيره. الإنسان أحيانا في المسجد ينوي أنه يتقارب مع أحبائه وأصدقائه ويتواصل بينهم، يكون صلة في المسجد. يعني أحيانا المسجد بعض الناس لما يغيب صلاة واحدة عن المسجد نعلم أنه أصابه شيء، ولو غاب عدة صلوات يبقى أكيد حصل له شيء فنزور ونسأل عليه. أما لو قصد الأبعد فالناس لا تتعارف، يجد أن المسجد ده بعيد عليه، مش عارف، مش جيران. فالأفضل للإنسان لكل امرئ ما يناسبه في ذلك. وإن كان البلد ثغرا، الثغر اللي هي حرب بين العدو وبين المسلمين، كانت ثغر يعني بلد بين فيها حرب، فالأفضل اجتماع الناس في مسجد واحد لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيمنة. يعني كلهم في مسجد واحد يكون كلمتهم لا ينفرد العدو أحد. وبيت المرأة خير لها، فإن أرادت المسجد لم تمنع منه ولا تتطيب له. البيت، كلمة بيت في اللغة يعني حجرة، لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجرات. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني بيتا متعدد الحجرات، إنما كان كل حجرة بيت منفصل. فكانت عائشة لها حجرة، هذا بيتها، فيها المطبخ وأوضة النوم وفيها استقبال الضيوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته جعل فاصلا في بيت عائشة، ثم بعد ذلك جعل له بابا من الجهة الأخرى، ليس من جهة المسجد، هي الجهة القبلة كانت جهة الجنوب، فكانت القبلة من الجهة الغربية، ففتح بابا من الجهة الشرقية، باب آخر في بيت عائشة. فدخل من بيت عائشة من الجهة الغربية وخرج من الجهة الشرقية، وعمل ساترا كطرقة كده يستقبل بها الضيوف، وهي التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة المجادلة، وسمعتها عائشة من وراء هذا الجدار. فبيت المرأة يعني حجرتها، والحجرة لو قال بيتا وحجرة فالحجرة داخل البيت، الحجرة داخل البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وفي رواية وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات. لو المرأة أرادت المسجد لا تمنع، لا ينبغي للزوج أن يمنع المرأة من شهود هذا الخير وأن تشهد صلاة الجماعة مع المسلمين حتى لو كره ذلك. فكان عمر بن الخطاب كان يكره أن تذهب زوجته عاتكة إلى المسجد، وكانت عاتكة رضي الله عنها تعلم كراهة عمر ومن أسرع الخير كانت تذهب وتتجاهل كراهة عمر. فقال قيل لها ما يمنعك من تعلمين أن عمر يكره ذلك؟ فقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. فهو يمتنع عمر يمتنع عن منعها لما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. ولكن هناك أداب لابد للمرأة أن تفعلها إذا ذهبت إلى المسجد، وإلا لا تذهب إلى المسجد. ألا تخرج متعطرة ولا متبرجة، لا متعطرة ولا متبرجة، لأن هذا يكون في فتنة، والمقصود من المسجد الذهب، لأن المساجد كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بين النساء والرجال جدار، كانوا يصلون جميعا في مسجد واحد. فلو أن المرأة وضعت عطرا لفاح وشمه الرجال، ولا بأس أن تصلي المرأة بالنساء. مسألة أخرى، يجوز للمرأة أن تصلي بالنساء جماعة في مكان سواء في المسجد أو في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها. الدار اللي هو الحي، عدة بيوت يجتمع فتسمى دار، حي مجموعة من البيوت. فكانت أم ورقة تجمعهم في بيتها، تجمع النساء في بيتها وتصلي بهن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لها رجلا يؤذن لهن وينتظر، ثم يقيم لهن الإقامة ويذهب مسريعا ليدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت أم ورقة لا تؤذن ولا تقيم، فأخذ منه العلماء على أن المرأة لا تؤذن ولا تقيم، إذا أرادت أن تصلي جماعة لا تقيم، تصلي مباشرة ولا تؤذن ولا تقيم. هذا الأثر صح حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فصل: ويعذر في ترك الجماعة والجمعة بثمانية أشياء. ثمان أشياء يعذر فيها المرء عن ترك في ترك صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. أولها المرض، الذي طبعا مرض الشاق الذي يشق على المرء أن يذهب إلى المسجد معه، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. هذا الحديث صحيح بدون الزيادة خوف أو مرض، يعني هو صحيح إلا من عذر، ولكن الخوف والمرض هذا النص هذا ضعيف، الزيادة ضعيفة. ولكن هذه الزيادة عليها إجماع، نقل ابن المنذر الإجماع على أن المرض عذر من أعذار ترك الجماعة، وهو وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الجماعة وهو مريض، فكان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم المرض فصلى منفردا في بيته، وأمر أبو بكر أن يصلي بالناس. ثاني شيء الخوف، والخوف الفقهاء لما يتكلمون عنه يتكلمون عن الخوف على ثلاث أشياء: الخوف على النفس، والخوف على المال، والخوف على الأهل. يبقى كلمة الخوف هنا تشمل ثلاث أنواع: يخاف على نفسه، أو يخاف على ماله، أو يخاف على أهله زوجته وأبنائه. وسواء خاف على نفسه، بن سلطان هنا المؤلف يعدد أنواع الخوف، سواء خاف على نفسه من سلطان، سلطان جائر ظالم، أو لص، أو سبع لبس يعني بلطجي مثلا واقف تحت البيت وخاف أن ينزل إلى المسجد فيجوز له أن يصلي منفردا في بيته، أو سبع يعني كلب عقور، أو سبع أسد خربان ولا حاجة واقف في الشارع والناس خايفة تنزل، يجوز له أن يصلي في بيته، أو غريم يلزمه ولا شيء معه يعطيه. الغريم اللي هو له بيت، وسمي غريما للغرام، تعرف سموا الغرام ليه؟ لأن الحبيب غريم لمحبوبته، غريم يعني ملازم لها، سموه غرام، إن عذابها كان إيه؟ غرامة، غرامة يعني ملازمة لصاحبه، هيهرب هتجري ورا النار، فسموا الغريم غريم لهذا السبب، اللي ليه دين ما بيبطلش لا اتصال ولا ملازمة، وقف له قدام البيت. فبيقول هنا يجوز له لو كان في غريم يلازمه ولا شيء معه يعطيه معسر، ف فيجوز له أن يترك صلاة الجماعة ويصلي في بيته لأنه مفضول لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. واجب على القرين أن ينظر المعسر أو على ماله من تلف أو ضياع أو سرقة. هنا بقى النوع الثاني من الخوف اللي هو الخوف على المال، خايف أن ماله يضيع إذا صلى في جماعة. واحد معه أموال ولو تركها وذهب إلى المسجد لضاعت أو سرقت أو تلفت، أو يكون له دين على غريم يخاف سفره، هو بقى لليه دين على غريم، يعني هو له دين وغريمه الآخر ليس لا يعني يحتاج إلى ملازمته، فيخاف سفر غريم، أو وديعة عنده انتشاغل بالجماعة مضى وترك استنيه بالفلوس في مكان وقال له استناني في الحتة الفلانية وأذن العصر، لو ذهب إلى المسجد يتأخر عليه ولا ضاع فلوسه ضاع ماله، فيجوز له أن يأخذ المال ويصلي متأخرا ولا يصلى منفردا. وهذا من حرص الشريعة على محافظة على النفس والمال والأهل. أو يخاف شرود دبته، عنده دبة ولا ويخاف شروطها ليس له معه عقال يعقلها، ولو تركها وصلى لذهب. أو احتراق خبزه أو طبيخه، واحد طباخ وحط الطبيخ في الفرن وهو الطبيخ ده محتاج ربع ساعة، أكثر من ذلك يفسد وأقل من ذلك يفسد، ماذا يفعل؟ لو ذهب للصلاة يتأخر عن ربع ساعة فماذا يفعل؟ فقال الفقهاء يجوز له تأخير الصلاة وإن صلى منفردا، والعلة في ذلك حفظ المال لأن هذا مال سيفسد. أو ناطور بستان، ناطور يعني حارس بستان يخاف سرقة شيء منه، يبقى الحراس أيضا واحد يحرس بيت يحرس بستان يحرس مكان يجوز له أن يصلي منفردا ويترك الجماعة. أو مسافر يخاف فوت الرفقة، رجل موعد القطار في وقت الصلاة مباشرة، يعني أذان يأذن والقطر يحضر، وطبعا احنا عندنا القطر لا ينتظر أحد، الناس تنتظره وهو لا ينتظر أحد، يقف لمدة ثواني معدودة ويذهب، ومع ذلك يصل إلى موعده متأخر، فالرجل يخاف أن يأتي القطار ويمشي دون أن يدركه، ولو دخل يصلي لفاته القطار، هل يجوز له ترك الجماعة؟ أنا أقولش ترك الصلاة، ترك الجماعة من أجل اللحوق بالرفقة اللي هو القطار يجوز. طيب له أحوال بالمناسبة، إن أدرك القطار ووصل إلى بلده قبل دخول الوقت أو جمع خروج الوقت يجوز له أن يجمع الصلاة، ينوي جمع تأخير ويجمع الصلاة. أما لو كان في حالة إن هو سيؤذن عليه أو يخرج عليه الوقت وهو في القطار يجب عليه أن يصلي في القطار، مثل صلاة الفجر مثلا. صلاة الفجر أحيانا القطار يأتي وقت صلاة الفجر ولن يصل إلى المكان السفر إلا بعد انتهاء خروج الوقت اللي هو الشروق. ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ يصلي في القطار. إن استطاع أن يصلي قائما فليصلي، فإن لم يستطع فليصلي جالسا مستقبل القبلة. في البداية ولا في القبلة؟ في بداية يعني يتجه في أول لا طول الوقت يتجه إلى القبلة، يعني يجتهد في أثناء الصلاة أن يوقف، لو لقى القطار بيحاول أن يجتهد في أثناء الصلاة. لا لو السيارة ولم يستطع إيقافها بحال صلى فيه. والأفضل له إن صلى في إن كانت السيارة أو أوتوبيس وصلى فيها قبل خروج الوقت هو ده الحل الوحيد ليه، ما بلوش حل تاني، الأفضل له أن يعيدها إذا وصل، لأن في هذه الحالة يختلف العلماء فيها هل هي صحيحة أم لا. أو يكون له مريض يخاف ضياع، هو بقى بيشتغل ممرض، له مريض بواقف معاه ويساعده، أو صغير أو حرمة يخاف عليه، عنده طفل صغير في البيت أو حرمة امرأة ويخاف عليه. الطفل الصغير يخاف أن يتركه وحده في البيت ويصلي وينزل لصلاة الجماعة فيجوز لها أن تصلي مكانه. وامرأة أيضا يخاف، ده النوع الثالث، الخوف على الأهل. امرأة يخاف إن تركها وحدها تستوحش، مكان موحش كثير الفتن، وتخاف ويخاف عليها إن هو إن تركها تخاف أن يهجم عليها أحد. الثالث والرابع المطر والوحي، أيضا هذا سبب من أسباب ترك الجماعة، المطر والوحي. وأيضا نقل ابن بطال الإجماع على أن أنه عذر عن ترك الجماعة، لما روى يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وقل صلوا في بيوتكم، فعل ذلك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن الجمعة عزمة يعني واجبة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والوحي. ففي الأذان يبقى هنا هيغير الأذان، بدل ما يقول حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم. والرحال اللي هي البيوت، يجوز الإنسان أن يصلي في بيته في هذا الحال. الخامس الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة. لا، المطر قيده في كذا، في غير هذا الكتاب يعني، المطر الذي يتضرر به الناس ويبل الثياب، سنيد غرق ويتضرر به الناس. تضرر الناس يكون في أماكن دون أماكن، يعني في بعض الناس في بعض الأرياف إذا أمطرت المطر انقطع الحال ولا يستطيع الإنسان أن يذهب أو يأتي إلا بصعوبة، وخصوصا في الليلة المظلمة ربما تعسر. ففي هذه الحالة يجوز له أن يصلي في المدينة. أما في حالتنا والمدينة والبيوت متقاربة والشوارع فيها مرصوفة، دلوقتي كمان مش مرصوفة بس، عند الله بلعات مصارف مياه مطر، بحيث المطر إذا طبعا هم عاملينها غلط بس معمولة، يعني معمولة إن الحتة العالية في الناحية التانية، يعني الحتة اللي هي عالية والناحية التانية هي اللي منخفضة، فالمية بتروح حق وتسيبها، ولكن على الأقل هتجد مكان تستطيع أن تسير فيه. فهذا يقلل بلا شك الإيه؟ الحكم. ولكن هم يقصدوا في هذه الحالة أنه يشق على الناس الذهاب إلى المساجد. لو تلخصوا هنا مع الحالة البسيطة، بعض العلماء لم يعتبر المشقة، والراجح وجود المشقة فيها، لأن ابن عباس لما قال إني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والوحي، إذا المقصود من المطر والطين والوحي. فلو في مطر ومفيش طين ووحي، يعني مثلا في اسكندريه مثلا الدنيا لما بتشتي على الكورنيش بتنظف المكان، مبقاش في طين ووحي ولا حاجه. فاذا العبره بوجود الطين والوحي. الريح الشديده في الليله المظلمه البارده، ده ايضا مقصود ان الليله المظلمه وبارده وفيها ريح شديده، الانسان لو ذهب الى المسجد يتضرر، ربما اصيب بالبرد، ربما الريح اذته، وهذا يختص بالجماعه دون الجمعه. ليه؟ لأن الجمعة بتبقى بالنهار، هو الشرط هنا أن يكون الليلة مظلمة. وبرضو الليلة المظلمة معناها الذي ليس فيها نور، سواء نور القمر أو إضاءة صناعية، والآن ولله الحمد في طرقات إضاءة، ولكن ربما انقطع التيار الكهربائي فأظلمت الليل، فأظلمت، فهذا يأخذ حكمه إذا انقطع التيار. لما راى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر مناديا فيؤذن، ثم يقول على اثر ذلك: الا صلوا في الرحال في الليله البارده او المطيره في السفر. كلمه في السفر يعني في مظنه، انما لو كان في الحضر جاز، انما هو في السفر يعني في مظنه وجود الوحي والغربه وغير ذلك. الامر السادس الذي يعرف فيه الانسان بترك الجماعه: ان يحضر الطعام ونفسه تتوق اليه، فيجوز له أن يأكل حتى لو خرج الجماعة يعني في الجوع الشديد ونفسه تطوق إليه. ويستثنى من ذلك في رمضان وقت الغروب المغرب، فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصائم طبعا بلا شك نفسه تطوق إلى الطعام، كان يفطر على تمرات وتر ثم يذهب إلى المسجد فيصلي ثم يذهب إلى البيت ليتعشى أو يفطر يعني. فهذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه كسر حدة الجوع بالتمرات، والتمرات أسرع شيء يكسر حدة الجوع لما فيها من نسبة الجلوكوز سريع الامتصاص فيه، ونسبة عالية من الألياف التي تمتلئ بها المعدة، فيحس الإنسان بالشبع المؤقت. السابع أن يدافع الأخبثين اللي هو البول والغائط أو أحدهما، ويقص عليه أيضا ضغط الريح أو غير ذلك، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثين. والحكمة من ذلك أنه أكثر الشيء بيشغل الإنسان هو الطعام، لو كان بيصلي وهو منشغل بالطعام فكأنه لا يصلي لا يأخذ أجر في الصلاة. وأما مدافعة الأخبثين فيحدث ألم شديد في الإنسان لا يستطيع منها أن يخشع في الصلاة، فهذه الحكمة من أن يلخص الشرع في ترك صلاة الجماعة في عند هذين العذرين. الثامن والأخير أن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره، لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على سعيد بن زيد، استصرخ عليه يعني كان بيحتضر، واستصرخ مش معنى صرخه لأن الصراخ محرم، ولكن استصرخ عليه يعني نادى ابن عمر كأنه صرخ في ابن عمر انتظر سعيد بن زيد، وكان سعيد بن زيد يقرب إيه لابن عمر؟ زوج عمته، زوج عمت لأنها كان متزوج أخت عمر بن الخطاب، وسعيد بن زيد ابن عمها زيد بن عمرو بن نفيل، وكان زيد بن عمرو بن نفيل كان مؤمنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان زيد بن عمرو بن نفيل كان من السابقين الأولين للإسلام، ولا يوجد في مكة ولا قريش إلا هو واثنين، كان ورقة بن نوفل وكان تنصر كان نصراني على نصرانية الحقة، وزيد بن عمرو رجل آخر، وزيد بن عمرو لم يكن على ملة أحد كان على الفطرة، لم يتنصر ولم يتهور ولكن كان على الفطرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر قبل البعثة أن زيد بن عمرو بن نفيل كان يطوف بالكعبة ويأمر الناس بألا يزيدوا في التلبية، لأنهم كانوا يقولون في آخر التلبية إلا شريكا هو لك، فكان يقول عندها قط قط يعني إلى هنا لا تنسبوا لله شريك إلا شريكا هو لك، فكان زيد بن عمرو بن نفيل كان من السابقين الأولين، وابنه سعيد من العشرة المبشرين بالجنة، ذرية بعضها من بعض من العشرة المبشرين بالجنة هو وعمر بن الخطاب، وقد تجمر الجمعة، كان ابن عمر تجمر بالجمعة، التجمر اللي هو كان بيعمله ايه؟ بيجيبوا الملابس ويضعوها على شيء مرتفع ويأتوا بالمجمرة بخور ويضعوها تحتها، فالبخور رائحة طيبة تلتصق بالايه؟ بالملابس فيلبسها برائحة بالرائحة الطيبة، وذهب إليها وترك الجمعة وذهب إلى سعيد بن عمرو بن نفيل. فأما الأعمى فلا يعذر إذا أمكنه الحضور، يعني العمى ليس عذرا لترك الجماعة، بما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله هذا الرجل الأعمى يجتمع معه كبر السن والضعف، كان عنده 90 سنة، فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له فرخص له، فلما ولى دعاه فقال أتسمع نداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب، رواه مسلم. ومن شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، يعني عشان الإنسان يأخذ ثواب الجماعة لابد له من أن ينوي الجماعة. هنا في فرق بين هذه المسألة والتي المسألة اللي هو قالها يشترط في صحة الصلاة نفسها نية الإمام وولية المأمون، والراجح أنها لا يشترط في صحة الصلاة إنما يشترط في صحة الجماعة، بمعنى الإنسان لا يأخذ ثواب الجماعة إلا إذا نوى الجماعة سواء إمام أو مأمون. أما الصلاة صحيحة لو صلى في الجماعة ولا ينوي الجماعة صلاته صحيحة ويأخذ حكم الفرض. ليس شرط وعنه لا يشترط، وده المذهب، المذهب على انه شرط وعنه لا يشترط ده الصحيح. وفي روايه اخرى انه يشترط في الفرض دون النفل، فان نوى احدهما دون صاحبه لم تصح، لان الجماعه انما انعقدت بالنيه فيعتبر وجودها منهما، وان نوى كل واحد منهما انه امام صاحبه لم يصح لانه لا مأموم لهما. اثنين عايزين يصلوا في جماعة، كل واحد نوى أنه إمام ولا مأموم، بيتخانقوا مين الإمام، فالاثنين نوى كل واحد فيهم أنه الإمام والثاني المأموم، واعتقد أنه الإمام والآخر اعتقد أيضا أنه الإمام، لم تصح، لا هذا تصح ولا هذا تصح. ده على المذهب الاشتراط نية الإمام والمأموم، والراجح أنها تصح لكل واحد فيهم منفرد، دي تصح منفرد ودي تصح منفرد. وإن نوى كل واحد منهما أنه مأموم لم تصح، عكسها بقى والراجح أنها تصح منفرد لأنه لا إمام له. وإن نوى أن يأتم بأحد الإمامين لا بعينه لم تصح، وجد إمامين واحد بيصلي والآخر بيصلي مع بعض في نفس المكان، فنوى أن يأتم بالإمامين مع بعض لا تصح. ليه؟ لأن افرض ركع وده لسه قايل، لا يمكن عقلا ان يتابع اثنين فلا تصح، لا تصح في جماعه، والراجح انها تصح منفرد، تصح صلاته ولا ياخذ ثواب الجماعه. وان نوى الائتمام بهما لم تصح، وان نوى الائتمام بالمأموم او المنفرد لم تصح. نوى الائتمام بالمأموم بمأموم الجماعه او رجل منفرد نوى الائتمام والمنفرد لم ينوي الامام لم تصح لأنه ليس بإمام، والراجح في كل اللي فات تصح منفرد، إن لم تصح في جماعة تصح منفرد. طيب، فإن أحرم آخر فصل، فإن أحرم على صفة ثم انتقل عنها فيها ست مسائل، خليها مرة كده صح ست مسائل. المسألة نعمل مقدمة ونكملها مرة جاية. هنا بيقول رجل أحرم وقلب النية وهو بيصلي، قلب نيته من صلاة إلى صلاة أخرى ومن إمام إلى إمام آخر أو في جماعة وجماعة أخرى، ليها فيها ست مسائل لن يخرج مسألة عن هذه الست دي، نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.